لكل الصحب آمينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حال الادي إن شاء الله نلتقي مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس عايز أبدأ الحقيقة الدرس ده بسؤال يعني خطر على بالي الآن. حد فيكم يا جماعة عايز يتجوز؟ سؤال يعني وجيه بجد والله. نسأل الشباب، الله أكبر، يعني ربنا يتقبل يا رب. حد نفسه يتجوز واحدة من أهل الجنة؟ أكيد كلنا، صح ولا لا؟ طيب إحنا الليلة دي بقى سبحان الله هنلتقي مع واحد بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم، فكان إسلامه مهر لامرأة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي من أهل الجنة. خد بالك من حاجة، أنت كمان لو عايز تتجوز حوراء من حور الجنة الأمر ميسر جدا. حبيبك اللي قال كده ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا، حد ضايقك فأنت كظمت الغيظ وما انتقمتش منه، من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه أنفذه، خد بالك، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه من أيها شاء. تتجوز ديت ولا ديت ولا ديت؟ طبعا الجواب معروف، اخذهم كلهم طبعا. ربنا يحفظنا يحفظكم. فزي ما قلنا يا جماعه، يعني لقائنا الليله دي مع صحابي جليل اسلم، فكان اسلامه يعني بفضل الله مهر لامراه شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم انها من اهل الجنه. مين الصحابي الجليل ده يا جماعه؟ هو ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف قصه اسلام هذا الصحابي الجليل. حقيقه قصه اسلامه قصه جميله جدا، من اروع القصص اللي تسمعوها في حياتكم. تبدا قصه اسلام سيدنا ابو طلحه الانصاري من قصة قبلها جميلة جدا برضو. أم أنس بن مالك اللي هي أم سليم كانت متزوجة من رجل اسمه مالك اللي هو والد أنس يعني. هذا الرجل كان ما زال على الكفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فأسلمت أم سليم وأسلم أنس بن مالك، وكان لسه يعني طفل صغير عنده حوالي تقريبا 10 سنوات يعني. فالمهم لما أسلمت أبى زوجها مالك أن يسلم، فضل على الكفر. فضلت بقى يعني هي عماله تلقن انس بن مالك، قل يا انس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده درس جميل جدا، ان الام نفسها لازم تلقن اولادها الشهادتين وتحببهم في ربنا سبحانه وتعالى، وتحببهم في النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهي قاعده بتاكل حتى هي وزوجها ومعاهم الاولاد. تعرفوا حبيبي دي نعم ربنا سقها سبحانه وتعالى الينا من خلال الأب الفاضل ده، لكن كلها نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما نحن فيه هو من خير ربنا ومن نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى. تحبب دائما الأولاد في ربهم سبحانه وتعالى وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سليم عمالة تحبب ابنها وتعلمه الشهادتين، يقول يا أنس كذا. جوزها مالك زهق، مش عايز يسمع كلمة التوحيد سبحان الله. في يوم من الأيام خرج وهو غضبان فلقيه عدو له فقتله فمات. فأم سليم احتسبت، قالت خلاص لا أفطم أنسا أبدا، خدت بالك يعني، حتى إيه يعني ينهي مدة الرضاعة بتاعته كاملة، فإن أردت أن أتزوج بعد ذلك فلن أتزوج حتى يأذن لي أنس رضي الله عنه وارضاه. المهم تمر الأيام، وأم سليم لما سمعت بمقدم النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة راحت واخدة ابنها أنس، كان عنده ساعتها حوالي 10 سنوات، وقالت له يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وإني لا أجد إلا أنس، فهل تقبله خادما عندك؟ فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ويا بخت سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه، عاش يا جماعة 10 سنوات في خدمة النبي. الحديث رواه مسلم، قال أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس طبعا كان في نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام طبعا الناس كلها كانت بتتكلم عن وفاء أم سليم، وإزاي إن هي قعدت تربي ابنها وبفضل الله سبحانه وتعالى وعلمته التوحيد وودته للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الناس كلها كل واحد فيهم كان بيتمنى أنه يكون يعني زوجا بعد ذلك لأم سليم. مين اللي سمع الكلام ده؟ رجل من الأفرياء اللي هو أبو طلحة الأنصاري اللي هو ضيفنا للاد يا جماعة. سمع عن أم سليم قال خلاص أروح أتجوزها، فراح مقدم لها يعني كم كبير جدا من المال، نفترض مثلا وإن كان لم يذكر في الرواية، نفترض قدم لها مثلا 20,000 دينار، ده مهرك يا أم سليم. هو كان لسه أبو طلحة ساعتها كان لسه يا جماعة ما أسلمش، كان لسه كافر. فأم سليم المرأة العاقلة اللبيبة الدينة المسلمة المخلصة قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد بصراحة، يعني أنت اللي زيك عريس رؤطة، رجل جميل وغني وما شاء الله من علية القوم، اللي زيك ما يتردش، بس في حاجة مشكلة. إيه هي؟ لكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت خد بالك بقى. شوف المرأة العاقلة، شوف الإنسان الدينة، شوف قد إيه الدين غالف قلبها قد إيه. قالت فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنت لو أسلمت وفر عليك فلوسك كلها وخدها، والإسلام بتاعك ده هو مهري. ممكن نسمع الكلام ده في اليومين دول يا جماعة؟ نفسنا نسمعه والله، نفسنا نسمع كده. أو أخت تبعت لنا تقول أنا رضيت أن يكون مهر القرآن، وواحدة تقول أنا رضيت أن يكون مهر الإسلام. ما هو حصل فعلا أن في واحدة كان في مهرها القرآن. الحديث رواه البخاري يا جماعة عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي، وهنرجع تاني لقصة سيدنا أبو طلحة، فقالت له يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي فقير فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها أنا مش لاقي، جوزها لنا. فقال له صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك حاجة تدالة مهر؟ قال أجل معي إزاري، ولم يكن يملك إلا إزارة. شوف دي. فقال له صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارة لك، تعدريان يعني. فقال التمس شيئا آخر. راح ورجع وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. تخيل واحد ما عندوش غير إزار، هو دي ممتلكاته كلها جماعة. ده احنا النهاردة ممكن يبقى عندنا خزين أكل يكفي سنة، وبنشتكي من الفقر والمفيش والدنيا والحالة جيم والسوق نايم والدنيا، سبحان الله. شوف قد ايه وقليل من عبادي الشكور. فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هات لي بس حتة حديدة وتعالى جوزك عليها، يعني أي حاجة بس نبري بها البناية يعني. فذهب الصحابي وعاد قال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. طب بالله عليك لو أنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ أظن يعني اللي معوش ما يلزموش، إذا كنت مش قادر تجيب لها في بداية الجواز حتة حديد ومالها تأكلها بعد كده يا صفيح، فيعني المسألة صعبة طبعا. لكن النبي عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه السلام قال أمعك شيء من القرآن؟ حافظ حاجة؟ قال أجل معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. وده أكبر دليل أن الصحابة ده ما كانش خاتم القرآن يا جماعة. يوم سيدك النبي عليه السلام يقول إيه؟ قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، فكان مهرها إيه؟ القرآن. أم سليم هيكون مهرها إيه؟ الإسلام يا جماعة. فالمهم فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. بالفعل أبو طلحة ظن في الأول يا جماعة، ودي حقيقة يعني، ظن إن هي يعني بتمطله أو بتساومه عشان عايزة فلوس أكتر، هو فيما غلط. فراح تاني يوم راح جاب لها ضعف الفلوس اللي عرض عليها في اليوم اللي قبله. فتبسمت كده يعني وقالت يا أبا طلحة والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. بالفعل حس إن أمام امرأة ما شاء الله، حد فيكم يشوف واحدة زي كده يسيبها يا جماعة؟ سبحان الله والله لو أربعة نكمل بيهم الكتيبة يعني. ربنا يحفظ. فالمهم فقال ومن لي بالإسلام؟ طب أنا عايز أسلم دلوقتي، أسلم فين؟ قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يا جماعة ذهب إلى النبي في المسجد. خد بالك من المشهد الجميل ده، أول ما دخل من على باب المسجد مين اللي شافه؟ ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي شافه النبي عليه السلام، أول ما شافه قال إيه؟ هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه، باين عليه كده جاي يسلم. يا سلام على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل دخل أبو طلحة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مهر أم سليم هو الإسلام وفاز بزوجة من أهل الجنة، بامرأة من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سبحان الله، يعني طبعا البشرى بأنه من أهل الجنة حديث جميل جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، سمعت صوت كده بين إيدي، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الغميصاء بنت ملحان. والغميصاء بنت ملحان اليمين اللي هي أم سليم رضي الله عنها وارضها. وده درس جميل جدا يا جماعة، شوف قد ايه ام سليم كانت حريصه جدا على هدايه ابي طلحه الانصاري، صح ولا لا؟ كانت حريصه جدا ان ربنا يجعلها سبب هدايته او سبب اسلامه. ده درس جميل جدا، ان كل اخت ربنا ابتلاها بزوج مش مطيع لله، انسان لسه مش عارف طريق الهدايه، تكون سبب بفضل الله في التزامه، وان هي تسعى باسلوب جميل وبرحمه وتسوق، يعني تجيب له شريط، تجيب له كتيب، تجيب حد من الدعاه الافاضل تستضيفه هو وزوجته، وتقعد هي مع زوجة الداعية والداعية ده يقعد مع زوجها، وهكذا سبحان الله. تقوم تصلي قيام الليل وتصلي ركعتين حاجة ان ربنا يهدي زوجها. المهم ان هي ايه، تحاول تبذل كل الاساليب لهداية الناس. شوف سبحان الله، شوف سيدنا موسى عليه السلام لما قال له جل وعلا: اذهب الى فرعون انه طغى، فطلب من الله عز وجل ان يعينه باخيه هارون، فاستجاب الله دعاءه واعانه باخيه هارون ورزق هارون النبوة، فكانت أعظم يعني نعمة ربنا رزقها لأخ بسبب أخيه اللي هي مين؟ سيدنا هارون، رزق النبوة بسبب أخيه موسى عليهما السلام، خدت بالك؟ فسبحان الله، أنت برضو لو ربنا هداك برضو ربنا أكرمك بنعمة الهداية، قول يا رب وأخي فلان اهدي يا رب، وأمي اهديها، وأبويا، وابن عمي، وابن خالتي، وجاري، واحمل هم الناس كلها يا جماعة، يعني احمل هم الدين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلي قلبك كده مليان بهم الدين، ان انت كل حياتك كلها عايشة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله، شوف سيدك النبي عليه السلام حديث في البخاري ومسلم لما راح يا جماعة يدعو أهل الطائف وما استجابوش ليه سبحان الله، فخرج وضربوا النبي بالحجارة حتى نزف الدم الشريف من رجل النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا دعاءه المشهور سبحان الله. وبعد ما مشي إلى يعني سبحان الله مشي أكتر من 5 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكان آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في غاية الحزن والهم، يشاء المولى عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنظرت فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي إيه؟ ملك الجبال لتأمره بما شئت. شو سبحان الله، فملك الجبال سلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبين جبلين يا جماعة بين مكة والطائف، يعني لو تحب أنا هجيب الجبل ده كده والجبل ده كده وهم في النص ويخلصوا. طب النبي عسامي يرضى بالكلام ده؟ أبدا، لكن نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم قال: لا، إني لأرجو الله، شوف الحرص على هداية الناس، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وبالفعل يا جماعة يخرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. خدت بالك، هي دي المسألة، إن أنت يكون عندك إخلاص في العبادة، إخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بس يكون الإخلاص في محله، لأن في ناس بتخلص بأشياء يعني ما ينفعش فيها الإخلاص. زي إيه؟ ندي مسلم بس بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، من ضمن القصص العجيبة اللي أوردها بعض الناس في قصص المخلصين بس في ناحية تانية خالص، يعني إن واحدة جوزها اتقتل، امرأة فقيرة جوزها اتقتل، فسمعت إن في واحد قتل قتلة بيأجروه الناس عشان يقتل لهم أي حد، خدت بالك؟ فالمهم راحت له فقالت له: يعني حضرتك ما شاء الله بسمع عنك كل خير، وحضرتك ما شاء الله أخ فاضل وديك فيها الشفاء، يعني ربنا يكرمك، فيعني كنت يعني أنا جوزي اتقتل وكنت عايزك يعني تاخد لي بطاري وتقتلهولي. قال له: أنا تحت أمرك. طب حضرتك بتطلب كام؟ قال لها: أنا هاخد 200 جنيه بس. قالت له: كتير عليا وأنا بربي يتامى وحضرتك يعني إنسان فاضل يعني وعلى خلق يعني وكده مش عارف إيه. قال لها: هو 200 جنيه ده أقل حاجة، يعني أنا غيرك باخد منه 500 جنيه. فقالت: طب حضرتك يعني أصلا بربي يتامى ومش عارف ايه. فزعل كده قال لها: يعني لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الدنيا ما فيهاش خير، خلاص يا ستي هقتلهولك لله. ينفع الإخلاص ده يا جماعة؟ طبعا لا. برضو قصة تانية بيحكيها بعض الناس، ان مرة في ناس كانوا راكبين سفينة، فالسفينة كانت بتغرق، فقالوا بس خلاص كل واحد يعني ينذر نذر لله سبحانه وتعالى، يكون في طاعة لله انه يعمله لو ربنا نجانا. واحد منهم قال لله علي ان انجانا ان اصلي مثلا ايه قيام الليل لمدة سنة، والثاني لله علي ان انجانا الله ان اصوم لمدة سنة، والثالث مش عارف لله علي ان انجانا ان اتصدق بمبلغ كذا، فالرابع بقى لله علي ان انجانا الله ان اطلق زوجتي لله ثلاثة. فالمهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا أبو طلحة مع زوجه اللي هي أم سليم رضي الله عنها وارضاها، امرأة من أهل الجنة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عاش معها في سعادة غامرة. ليه يا جماعة؟ لأن البيت كان مليان طاعة لله، والبيت لما يتملي طاعة بفضل الله يبقى فيه مودة ورحمة وألفة وحنان وحب، كل الخير اللي انت تتخيله يبقى موجود في البيت لما يكون البيت أهل البيت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام ربنا قدر إن هم بفضل الله أنجبت له أم سليم طفلا صغيرا جميلا، فأحبه أبو طلحة يعني ملء قلبه، مال عليه حياته كلها، وشاء المولى عز وجل أن يبتليه الله عز وجل في هذا الطفل. مرض الطفل ده، أبو طلحة كان يروح يخرج يشتغل ويرجع تاني يسألها كيف حال الولد، هو ما زال مريضا الحمد لله رب العالمين، كان بيحمد ربنا على كل شيء. في يوم من الأيام خرج أبو طلحة ولقى الولد كان في مرض شديد جدا، يعني في آخر أيام حياته سبحان الله. خرج وهو خارج بره في الشغل بتاعه مات الطفل الصغير. أم سليمة عملت إيه؟ خدت الطفل غسلته وكفنته وحطته على السرير وغطته، وقالت لأهلها لأسرتها يعني ما حدش يخبر أبا طلحة بموت الطفل حتى أخبره أنا، حدش يقول له لما أنا أقول له. وسبحان الله فجاء أبو طلحة أول ما جه من بره يا جماعة عملت يا زوجته، هل وقفت تصرخ في وشه ويا سابع ويا جامر والحياة دي كلها؟ طبعا ما تعملش كده طبعا، ما شاء الله تزيه الله يبارك فيك، ما شاء الله جهزت له الاكل ودخل ما شاء الله البيت مرتب ومنظم، اكل وشرب وتزينت له، فاصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته. ثم بعد ذلك خدت بالك اخبرته قالت له يا ابا طلحه لو ان رجلا يعني وضع امانه عند اناس ثم جاء بعد ذلك ليطلبها هل يحزن؟ قال طبعا لا، ده حقهم لازم ياخدوه. قال خلاص. قالت له خلاص، فان الله قد اخذ الامانه التي جعلها عندنا، فان الله ايه قد قبض روح ابننا. خد بالك بقى، أبو طلحة بقى زعل في الأول وراح شكاها لمين؟ لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله تركتني حتى فعلت كذا وكذا وكذا ثم أخبرتني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا طلحة بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في الليلة اللي فاتت دي. وبالفعل حملت أم سليم وأنجبت طفلا جميلا، ثم لما أنجبت أرسلت هذا الطفل مع أنس بن مالك اللي هو ابنها الكبير، فقالت له يا أنس لا يرضعه أحد حتى يعني تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حد يرضع الطفل ده لحد ما تودي لي النبي صلى الله عليه وسلم وشوف هو عايز يعمل إيه. فذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أم سليم قد ولدت، قال أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضغ النبي طمرة أو عجوة من طمر المدينة، خدت بالك، ثم بعد ذلك وضعها في فم هذا الطفل فأخذ يتلمسها خد أخذ يدوها إيه وبعدين يبلعها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا لحب الأنصار للطمر، خدت بالك. ثم يقول الراوي راوي الحديث ده بيقول فوالله لقد رأيت لها بعد ذلك 9 أولاد كلهم قد حفظوا حفظ القرآن. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم ايه في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في الليله دي. فكانت نتيجه الليله دي ان تنجب عبد الله، ثم بعد ذلك بفضل الله يعني ربنا اكثر من ذريتهما، فكان بعد كده 9 أولاد حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. نخرج من القصه دي يا جماعه بدرسين جمال جدا، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الدرس الاولاني يا جماعه الصبر والاحتساب، ان انا لو مات ابني او ماتت بنتي او مات اي حد من حبايبي اصبر واحتسب، ما اعترضش على امر الله سبحانه وتعالى واقعد اقول ليه يا رب ليه ومش ليه، الكلام ده كله ما يجوش، لان كل شيء من نعم ربنا ومن فضل الله سبحانه وتعالى، الله اعطى الله اخذ وله ما يشاء سبحانه وتعالى. خدت بالك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، اللي ربنا عايز يعمله في خلقه له ما شاء، فهو الخالق سبحانه وتعالى وهو الرازق سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، الحديث في البخاري قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر قبلك واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يا سلام، حديث ثاني جميل جدا عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول لملائكته اقبضوا ابن عبد المؤمن، عبد مؤمن إنسان فاضل كده من الناس أهل الخير من أهل الإيمان، لي ابن بيحبه، فربنا يأمر الملائكة تقبض روح هذا الابن الصغير. ثم يقول جل وعلا كيف وجدتموه؟ وربنا أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما خدنا روح ابنه قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل في علا ابنه له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام، تيجي يوم القيامة يبقى ليك لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض، سبحان الله. وتيجي تلاقي خيام وأنهار وأشجار وطيور وحور عين، وفوق ده كله بيت الحمد. ليه؟ لأن أنت احتسبت إن الإنسان يا جماعة لا يجوز له أن يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. قصة طريفة جدا أوردها الإمام ابن الجوزي على الذين يتسخطون على قدر الله سبحانه وتعالى، أوردها في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين. إن رجل أعرابي أعزكم الله كان عنده حمار، فالحمار ده كان كل حياته، كان أغلى حاجة عنده، كان أغلى عنده من زوجته ومن ولاده ومن أمه وأبوه، كان يعني هو ده حياته كلها فين؟ أعزك الله في الحمار ده. في يوم من الأيام الحمار ده مرض، فالأعرابي عمل إيه؟ قال لله علي، نذر بقى بيندر، قال لله علي إن شفيت حماري أن أصوم لك 7 أيام. فشفى الله له حماره، فالراجل قال خلاص نوفي بالنذر بقى، فصام 7 أيام. في اليوم السابع جه المغرب كده بيفطر، خلاص خلاص خلص بقى يفطر بقى ايه تمام كده، وصام ايه 7 أيام، فمات حماره. فنظر إلى السماء وقال أصوم 7 أيام ثم يموت حماري، والله لحسبهم من رمضان اللي جاي. يعني طالما ما جابوش فايدة لحسب ال7 أيام دول من رمضان اللي جاي. هل يجوز الكلام ده يا جماعة؟ طبعا ما يجوز الكلام ده، لأن الإنسان المفروض أنه يرضى يعني بقضاء الله وقدر سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وده من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ خيره وشره، سبحان الله. ولذلك حديث جميل قوي أقوله لك بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده سبحان الله، شوف كلماته، النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمارهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، سبحان الله. وإن شاء الله نبقى نفرد درس تاني إن شاء الله عن الإيمان بالقضاء والقدر. الدرس التاني يا جماعة اللي احنا نختم بيه الجزء الاولاني من الدرس ده، الدرس الثاني يا جماعه اللي هناخده من القصه بتاعه ام سليم واحتساب ولدها، ان الاخت الفاضله تتعلم من ام سليم ان مش لما يجي جوزها من بره من الشغل ان هي هتقابله بكل المصائب اللي في الدنيا دي كلها، ما ينفعش الكلام ده. يبقى يعني سبحان الله، يعني شوف ام سليم ما شاء الله جهزت له الاكل والشرب ومش عارف ايه، وتزينت له ولم تظهر اي شيء لحد ما في الاخر خالص يعني قالت له كلمتين، سبحان الله. مش النهارده يبقى الراجل راجع من بره من الشغل يا عيني مطحون وتعبان ومش عارف ايه، ولادي واقفه له بتصوت له على الباب، سبحان الله، انت ما ادريتش اللي حصل، في ايه يا ست خير، ايه اللي حصل؟ ده البقال اللي جنبينا الانبوبه انفجرت عنه، وبير بترول ولع في موزمبيق، والفرخه بتاعتنا ضرب فيها لغم. يعني الرحمه حلوه يعني، ربنا يبارك فيك. لما يجي الزوج وفي عندك خبر وحش ولا حاجه، استني شويه لحد ما الزوج يخش ويستريح وياكل ويبتدي يفوق كده، ونقي الوقت المناسب والاسلوب المناسب عشان توصلوا له الخبر ده. حقيقه نشوف بقيه قصه سيدنا ابو طلحه الانصاري بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب. أعلام الصحابة. عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، قيل هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وأعتق في يوم واحد 30 عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة، وتصدق يوما بقافلة فيها 700 راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله، له في كتب الحديث 65 حديثا. وكانت وفاته في المدينة النبوية 32 للهجرة. أعلام الصحابة. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع إلى قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة أبو طلحة عاش أجمل أيام عمره مع أم سليم رضي الله عنه وارضاها، وعاش الأيام اللي أجمل منها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم بقى من علم النبي وأخلاق النبي وهدي النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام يا جماعة وتأتي الغزوات ويأتي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أبو طلحة الحقيقة كان ليه مواقف يعني سطرت على جبين التاريخ بسطور من النور، ويكفي تزكية النبي له. النبي قال كلمتين في حق سيدنا أبو طلحة يتمنى أي واحد فينا أن النبي يقول ربعهم في حقه، سبحان الله. حديث جميل جدا رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي عليه السلام أثنى على أبي طلحة ثناء جميلا فقال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ده صوته يا جماعة، فكيف بسيفه، فكيف بذراعه، فكيف بجسده وقوته. صوته فقط أفضل في الجيش من ألف رجل موجودين في الجهاد في سبيل الله. رواية تانية عند أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. سبحان الله. وتمر الأيام وتيجي غزوة بدر، ويخش أبو طلحة الأنصاري ويبذل نفسه وماله من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام أيضا، تمر سنة كمان وتيجي غزوة أحد. غزوة أحد يا جماعة أنتوا عارفين أن كانت النصرة في البداية كانت لصالح النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع خالد بن الوليد، وكان ساعتها لسه مشرك، قدر أنه يلف من حولين الجبل وينقض هو وأصحابه على 70 من خيرة أصحاب النبي ويقتلهم سبحان الله. ثم بعد ذلك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع عدد قليل جدا حول النبي يدافع عن النبي. كانوا 9، كانوا 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين، كان من بينهم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. سيدنا أبو طلحة بقى في نفس الموقف في مكان تاني، كان واقف لوحده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كان ماهر جدا في رماية السهام، فنفل كل الكنانة بتاعته وطلع كل السهام وبدأ يرمي السهام عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن قوسين من اللي بتحط فيهم السهام اتكسروا، أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة انكسروا من كتر السهام اللي رماها. كان النبي لما يحب يشوف بس السهم بتاع أبو طلحة راح فين، كان أبو طلحة يقول: لا يا رسول الله، حتى لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. وكان يقول: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي أبو طلحة يعني بذل جهد عظيم جدا، ويعني ضحى بنفسه وضحى بكل شيء من أجل أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى نقدر نحب النبي بالمنظر ده يا جماعة؟ حد فينا يقدر يحب النبي بالشكل ده؟ تقدر تضحي بحياتك كلها عشان خاطر تنصر النبي عليه السلام، او عشان خاطر تدافع عن النبي؟ طب ما الفرصه قدامك، ما تدافع عن سنه النبي. ما انت النهارده لو صليت ومشيت على هدي النبي، ما انت كده بتدافع عن سنته. ما انت النهارده لو لبست حجابك، ما انت بتدافع عن سنه النبي. ما انت النهارده لما تعمل اي خير والناس تشوف اخلاق المسلمين فيك، ما هو ده الدفاع عن النبي يا جماعه. احنا بندافع عن النبي النهارده ازاي؟ ان احنا النهارده نحيي سنه النبي. اي سنه ماتت واندثرت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مجرد ما نعملها ونوري الناس اخلاق المسلمين، نوري الناس سلوكيات المسلمين، نوري الناس امانه المسلمين، ما كل ده احياء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانتش يا جماعه شجاعه ابو طلحه فقط هي اللي باينه، لا ده كمان زوجته ام سليم كانت في غايه الشجاعه. والحديث رواه مسلم ان ابو طلحه في غزوه احد لقى ام سليم ماسكه خنجر، فبيقول لها: ماذا تصنعين بي ام سليم؟ قالت: حتى اذا اقترب مني مشرك يعني اقطع به او افتح به بطنه. فاخبر النبي بذلك، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة كان لها دور جميل جدا جدا، هي أمنا عائشة، كانوا الاثنين بيمسكوا الإرب بتاعة المية يملوها مية ويروحوا يفضوها في أرض الجهاد ويرجعوا تاني يملوا مية ويروحوا، هكذا كانت المرأة تجد نفسها دورا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. المهم تمر الأيام وتيجي غزوة حنين. في يوم غزوة حنين كان أبو طلحة كان ليه موقف في منتهى العجب والغرابة، في منتهى الجمال يا جماعة، سبحان الله. حديث رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح، إن النبي قال للصحابة كلمة جميلة جدا، قال لهم من قتل قتيلا فله سلبه. تقتل أحد من المشركين، خد السيوف بتاعته والدروع، خد اللي انت عايزه، ماشي. أبو طلحة عمل إيه في اليوم ده يا جماعة؟ قتل 20 واحد وأخذ أسلابهم. ده سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه، سبحان الله. تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من كرم سيدنا أبو طلحة وإنفاقه في سبيل الله. احنا طبعا عرفنا من خلال القصة أنه كان غني جدا، واخد بالك، كان من أكثر الأنصار مالا. شوف بقى صفحة جميلة جدا من إنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم، في يوم من الأيام ينزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا سلام، خد بالك بقى من حاجة، الصحابة يا جماعة كانوا بيتفاعلوا مع كل آية، كل آية يتفاعلوا معها. النهاردة ممكن نسمع القرآن كله من أوله لآخره ولا نتفاعل، سبحان الله. سيدنا أبو طلحة وكل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانت الآية الواحدة يا جماعة لازم يطبقوها، لازم يعيشوها، حياتهم كلها قرآن. خدت بالك، ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف، خد بالك، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، لا، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. هو ده الفرق اللي بينه وبين جيل الصحابة يا جماعة، إن الواحد فيهم كان لما حد يشوفه يقول هو ده الإسلام، هم دول المسلمين، هم دول تربية النبي عليه الصلاة والسلام، دول تلاميذ النبي، وتعرف نجابة الأستاذ من تلميذه. فاحنا النهارده محتاجين يا جماعه ان احنا كما يقولون نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. كلنا قلنا كلمه التوحيد، كلنا قلنا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الشهاده دي في ارض الواقع؟ فين حياتنا؟ فين حياتنا واخلاقنا كمسلمين؟ النهارده ناس كتيره اتفتنت بسبب رؤيتهم لبعض المسلمين واخلاقيات بعض المسلمين. النهارده لو فعلا قدرنا نحول منهج النبي عليه الصلاه والسلام للسلوكيات والواقع احنا عايشينه، شوف اخلاق النبي، شوف كان بيعمل ايه، شوف وفائه، صدقه، امانته، بره، احسانه صلى الله عليه وسلم. لو عملت اللي بيعمله النبي، الناس هتشوف المسلمين يقولوا الله، مفيش اجمل من الدين ده، مفيش اعظم من الدين ده، هتلاقي الدنيا كلها تدخل وتدين لله سبحانه وتعالى. المهم أبو طلحة لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خد بالك، فقال يا رسول الله نزلت تلك الآية وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء ده اسم بستان لي، كان أجمل بستان وكان قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أرى أن أجعله صدقة تضعه حيث شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، خدت بالك، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. أنا شايف أن أنت تخلي الإيه البستان ده توزعه على قرايبك، فجعله أبو طلحة في الأقربين رضي الله عنه ورضاه. لا ده ليه موقف تاني جميل جدا، بس مع إيه، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، موقف جميل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، أبو طلحة بيقول لأم سلمة زوجته، بيقول لها ده أنا وأنا بكلم النبي لاحظت على صوته أثر الجوع، حسيت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعان، فما أقدرش أسيبه بالمنظر ده، عندك إيه من الأكل؟ قالت له عندي بعض إيه رغيفة الشعير. قال لها خلاص جهزيهم قبل ما إيه أروح أنادي للنبي عليه السلام. فأرسل أنس بن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما شافه قال يا أنس أرسلك أبو طلحة، شوف فراسة النبي عليه السلام، قال أرسلك أبو طلحة؟ قال أجل يا رسول الله. قال أمن أجل الطعام؟ قال أجل يا رسول الله. فالنبي عليه السلام عمره ما يأكل لوحده أبدا يا جماعة، النبي بيحب الصحابة جدا. فقال هلمه، كان معاه ناس كتيرة حوالي 70 أو 80 على اختلاف الروايتين. فالمهم قال هلمه تعالوا معايا، 80 واحد أو 70 واحد رايحين، والبيت ما فيهوش غير إيه بعض أرغفة الشعير. فالمهم وصلوا هناك، فأبو طلحة أول ما شاف المنظر يعني اتكسف، فقال الأم سليم يا أم سليم قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وما عندنا إلا ما نطعمه هو. فقالت أم سليم رضي الله عنها وارضاها الله ورسوله أعلم. ما تشغلش نفسك طالما النبي بعد للسبعين أو الثمانين، خد بالك ما تشغلش نفسك، النبي عارف هو بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم. والفعل سألها النبي ماذا عندك يا أم سليم؟ قالت بعض أرغفة الشعير، فقال أتني. فجيء بأرغفة الشعير ففتت، يعني اتعملت كده لقيمات صغيرة زي الفتة كده، وجاءت بعكة، عكة دي اللي بتحط فيها السمن أو العسل، فهمت ازاي؟ فوضعت عليها بعض السمن، ثم بعد ذلك عملته كأنه إدام، خدت بالك؟ فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ، وسمى عليه وبارك، ثم بعد ذلك قال لأبي طلحة ادعوا الناس عشرا عشرا، دخلهم لإيه؟ عشرة يأكلوا يخرجوا، وعشرة تاني إيه؟ يخشوا بدلهم. وبالفعل دخلوا عشرة كانوا وشبعوا تماما، خرجوا دخل عشرة تانيين لحد ما دخلوا كلهم. قال أبو طلحة فشبع الناس جميعا وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا. يا سلام، خدت بالك؟ سبحان الله. لدرجة أن أنس بقى بيقول في رواية تانية عند مسلم أيضا، بيقول فأكلنا جميعا، ثم أكلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم، وفاض طعام فأهدينا به إلى جيراننا. يا سلام، شو بقى دي؟ أدي البركة يا جماعة. الحديث ده بيفكركم إيه؟ فاكرين حديث جابر بن عبد الله، حديث البخاري، في قصة في يوم الخندق، فاكر لما راح عزم النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله يعني لقد أعددنا لك طعاما، واخد بالك، لكن يعني ليك انت لوحدك، ولو حد يجي معك يبقى ابو بكر وعمر بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه قال؟ يا اهل الخندق ان جابر يدعوكم الى الطعام. اهل الخندق كانوا كام يا جماعه؟ 1000 رجل. جم كلهم طبعا ايه؟ عشان ياكلوا، سبحان الله. وده يعني من ضمن البركات التي كانت تحل في الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه نخرج من الحته دي برضو بدرس جميل جدا يا جماعه. يعني ام سليم لما لقت ابو طلحه وبتتكلم معاه ولقوا النبي عليه الصلاه والسلام جاي بالسبعين، هل اعترضت؟ هل حصل ما بينهم اي مشاكل؟ حد فيهم يعني زعل من الثاني؟ ابدا. كانوا الاثنين بالبلد كده بلغه العرب كده كانوا ماشيين على موجه واحده، هو بيحبها وهي بتحبه، زوج وزوجه يا جماعه، عايشين حياه تفاهم، البيت مليان بالود والحب والحنان والرحمه، يعني هو ده الاصل في بيوت المسلمين. عشان كده بقول لك يا ريت تكون رحيم جدا بزوجتك، ويا ريت زوجتك هي كمان تكون رحيمه بيك، خدت بالك؟ عشان البيت كل ما بيكون على يعني موده ورحمه وروح الالفه موجوده في البيت، الكلام ده كله يا جماعه بيأثر على حياتك انت كراجل مسلم، بيأثر على صلاتك، على عبادتك لله سبحانه وتعالى، بيأثر على اولادك. يعني الولد لما يطلع الى ابوه وامه بيحبوا بعض، الولد بيطلع مطمئن نفسيا، لما بيطلع الى الام بتكره الاب والاب بيكره الام، الولد بيطلع مضطرب نفسيا ومتضايق، خايف للبيت يتهدم وهو يلاقي نفسه في الشارع، خدت بالك؟ الكلام ده كله يا جماعه مطلوب مننا كمسلمين ان بيوتنا تبقى مليانه محبه، ومش عيب انك تقول لزوجتك بحب، حرام يا جماعه؟ يا حد يعني يعني مش عيب ولا حرام والله ان انت يعني بص انا عايزك كده تطعم كل كلامك بكلمه بحب، او مثلا يعني على سبيل المثال الغدا جاهز يا حبيبتي، مش عيب. الولاد خرجوا حياتي، اي حاجه، سبحان الله، دي زوجتك في الحلال. ما في ناس تانية بيقولوا لها في حرام، في ناس تانية بيقولوا نفس الكلام ده واكتر منه في الحرام، بيقولوا للجيرل فريند بتاعته وهي بتقولها للبوي فريند بتاعها والكلام ده كله، لا احنا بنقوله في الحلال، تاخد عليه اجر والله سبحان الله. يعني انا لو سالتك بالله عليك اخر مره قلت فيها لزوجتك بحب امتى؟ واحد ممكن يقول لي يعني تقريبا كان قبل حرب 67 بيوم. هقول لك والله جزاك الله خيرا عنا على الاسلام والمسلمين. ربنا يحفظك يا رب. يعني ما فيش مانع يا جماعه ان احنا حتى يبقى ليك تعليقات مع الزوجه على اقل حاجه تعملها. يعني احيانا الزوجه تقول ايه؟ والله ده انا بتزين له وبطبخ احسن اكل وبروق البيت وبعمل، هو حتى كانه مش واخد باله. لا خليك ذكي، فاهم ازاي؟ خش البيت تلاقي الزوجه ما شاء الله عامله لك تسريحه جديده، دي الحصان ولا بتاع ولا اي حاجه، ما شاء الله، ايه ده؟ مش ممكن، لا الفورمه دي ما حصلتش، ما شاء الله، ايه الجمال ده حبيبتي، انت عاملاه في الخلاط يعني؟ يعني ايه؟ خلي جو، قول والله يا جماعه والله الكلام ده مش حرام ولا يعني ولا في اي حاجه، خلي جو الدعابه في البيت موجود، سبحان الله. طبخت لك طبخه والاكل ربنا ما يوريك يعني، المهم اصبر واحتسب واجمد يعني، واخد بالك؟ يعني كل الاكل كده، الله، مش ممكن، لا الاكله دي بالذات ما حصلتش، اكيد انت وانت تطبخي كنت بتسبحي. قلت لك لا والله انا ما كنتش بسبح بس كنت بسمع شريط، اكيد شريط عذاب القبر يعني. المهم يعني ايه؟ يبقى فيه يعني جو من الالفه في البيت والرحم، والله العظيم يا جماعه وعن تجربه والله. المراه اصلها يعني عاطفيه جدا، عاطفيه بشكل لا تتخيله. يعني تقول لها كلمه حلوه، واخد بالك، تفرش لك الارض ورد. تقول لها كلمه ثانيه تعبيك في كياس انا خاف عليك. يعني سبحان الله، والله العظيم بكلمه بسيطه جدا المراه تحب، عارف المراه تغذيها ايه؟ غذيها عاطفه. طب واحد يجيب لزوجته كباب ومش عارف ايه وفراخ وتفاح، خليكم معايا طبعا سيبكم من الكباب يعني، ورغم ذلك بيقولها كلمه وحشه هتبقى تعيسه. طب واحد تاني بياكلها فول وطعميه وجبنه ومش والكلام ده كله وبيقولها كلام زي العسل هتبقى سعيده. المراه تحب العاطفه، تحب الكلام الحلو، سبحان الله. فربنا يبارك فيكم يا جماعه، عايزين بيوتنا تبقى مليانه مليانه بالسعاده والرحمه والود، وسبحان الله. ومش عيب ان انت من وقت للتاني يعني جيب لها هديه، هديه بسيطه جدا مش هتكلفك حاجه. انت عارف انت لو جبت لها كارت ب 50 قرش وكتبت لها عليه يعني مثلا فاكر ايام الخطوبه مثلا ولا اي حاجه، اقعد تفكرها باي حاجه تحب ذكريات كده، تيجي مثلا مره ولا في الشهر خدها تفسح معاها، روح مثلا في مكان يكون فاضي ما يكونش حد شايفك عشان بس ايه مفيش حاجه تؤخذ عليه، مكان فاضي واجري وراها خليها تجري وراك. النبي كان بيعمل كده، حد مصدق؟ صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام، والحديث صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسابق ام عائشه، كان خارج ومعاه الصحابه قال لهم تقدموا، مشي قدام، فقال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك، فمشي. المهم ايه، النبي كان لسه ام عائشه كانت لسه رفيعه بقى كده وما تخنتش يعني، وسبقت النبي فسبقت النبي، فالنبي ما انساهاش. كام شهر كده عدوا واخد بالك والنبي شايلها يعني. فالمهم جه في مره ثانيه خارجين فقال برضه للصحابه قال لهم تقدموا، ها تسابقيني؟ كانت هي بقى ايه تخنت بقى وحملت اللحم، قال لها تسابقيني؟ قالت له سبقك. قالت فسابقني النبي فسبقني، قال لها هذه بتلك واحد واحد، خدت بالك؟ سبحان الله مش عيب. فاهم ازاي؟ خد زوجتك وخد حماتك وولادك وكده، فاهم ازاي؟ وخدهم فسحهم. ولا شاف حماتي، شاف الطبيعه والجمال والخضره، يا سلام بقى، شوف يوم القيامه بقى لما ربنا يكرمنا انا وانت حماتي ونخش الجنه، تبقى جنه بجد بقى يعني، واخد بالك؟ وخليها تجري عشان تبقى سنباتيك وحماك يدعي لك يعني، واخد بالك؟ المهم يا جماعه، عايزين بيوتنا كمسلمين المفروض والله العظيم اسعد بيت في الدنيا تبقى بيت المسلم، والله العظيم اسعد بيت وافضل بيت في الدنيا يبقى بيت المسلم والمسلمه بفضل الله. تعالوا نشوف منقبه ثانيه جميله جدا لابي طلحه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما رمى جمره العقبه انصرف الى البدن فنحرها للجمال، ثم بعد ذلك حلق شقه الايمن صلى الله عليه وسلم، والصحابه اخذوا بقى يعني شعر النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك حلق الشق الاخر فقال اين ابو طلحه؟ قال انا يا رسول الله، فاعطاه شعره صلى الله عليه وسلم. ودي منقبه عظيمه جدا ان النبي يخصه بشعره صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة من عبادة أبي طلحة أيضا، سبحان الله. بعد وفاة النبي عليه السلام، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، كان بيصوم على طول لمدة 40 سنة، لا يفطر إلا في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى أو إذا كان مريض بس. تخيل 40 سنة صيام، وطبعا صيام وقيام وعبادة لله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعة الناس دي كانت بتتلذذ بالعبادة، زي ما قال ثابت البناني رحمه الله، قال كابدت قيام الليل 20 سنة. صح، كنت بجاهد نفسي في قيام الليل 20 سنة، لكن في المقابل وتلذذت به 20 أخرى. هي دي المسألة يا جماعة، ان احنا نحس بلذة العبادة. كتير مننا يا جماعة بنصلي بس اداء واجب، احنا بس يعني بنصلي عشان ما نتحاسبش على الصلاة دي يوم القيامة، انما في ناس بتتلذذ، خدت بالك؟ حتى ان ثابت البناني بيقول ايه؟ يعني كابدت الصلاه او قيام الليل 20 سنه وتلذذت به 20 اخرى حتى اني والله لا ادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها، ببقى داخل في الصلاه وعاتل الهم اني بعد ساعه هخلص الصلاه، زعلان، متضايق. في اكتر من كده يا جماعه؟ يا جماعه الناس دي كانت احساسها عالي جدا وايمانات عاليه جدا، لانهم حسوا يعني ايه؟ يعني ايه معنى العبوديه لله؟ أعظم لذة وأعظم نعمة وأجمل منة في الدنيا إن أنت تكون عبد لله، ما أنتش عبد الشهوة ولا المال ولا الزوجة ولا الولد ولا المركز ولا منصب ولا صيت ولا أي حاجة، أنا عبد ليك يا رب، أنا بذل نفسي ليك يا رب وبشوف عزي في إن أنا أذل نفسي ليك، أنا بفتقر إليك يا رب وبشوف غناية في إن أنا أفتقر إليك. يا سلام، هي دي النعمة العظيمة اللي احنا نفسنا نعيشها. تعالوا نشوف الكرامة جميلة جدا جدا لأبي طلحة رضي الله عنه وارضاه في آخر أيامه جماعة، سبحان الله، في عز شيخوخته وهو كبير في السن، قدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو برضه ما زال مستمرا في الجهاد في سبيل الله. طب ده أنت كبرت وجاهدت مع النبي عليه السلام، جاهدت مع أبو بكر وعمر، كفاية عليك كده، كبرت في السن، أبدا أبدا عزمته أبدا لا تفطر، همته عالية من أول لحظة أسلم فيها لله سبحانه وتعالى لحد آخر لحظة يلقى فيها الله عز وجل سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام يعني قرأ قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فقال لأولادي: جهزوني حتى أجاهد في سبيل الله. قالوا له: يعني ده انت جهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهدت مع أبي بكر وعمر ونحن بنوك، يعني احنا أولادك نجاهد عنك، خلاص يعني احنا ما احنا كمان في ميزان حسناتك، فاحنا لما نجاهد ما كل ده بيكتب في ميزانك. قال: لا، ما أرى إلا أن ربي يستنفرنا شبانا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا، وما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا، ما أحبش أكون تقيل أبدا، فلازم أجاهد في سبيل الله. فخرج يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، فركب البحر فمات. في اللي بيركب البحر ويموت ده بيعملوا فيه يا جماعة؟ بيرموا في البحر. أبو طلحة لا، ما تلماش في البحر، فضلوا سايبينه في السفينة 7 أيام لحد ما لقوا جزيرة نزلوا فدفنوه هناك. خدت بالك؟ لم يتغير جسده أبدا 7 أيام، لم يتعفن ولم يتغير أبدا، فدفن هناك في مكان لا يعلمه إلا الله. خدت بالك؟ حتى لو كان الناس مش عارفينه فحسبه أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا المكان سبحانه وتعالى. وقيل في بعض الروايات التانية أنه دفن أو مات في المدينة ودفن بالبقيع، فالله أعلم. المهم يا جماعة، دي كانت قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه قدم كتير جدا. كفايه انه تزوج امراه، المراه ديت من اهل الجنه. كفايه ان هو متجوز امراه من اهل الجنه. كفايه ان هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كفايه ان هو يا جماعه بذل ماله في سبيل الله. كفايه ان هو من اول لحظه اسلم فيها لحد اخر لحظه لقي فيها الله عز وجل، كل حياته كانت لله. شعاره دائما: وعجلت اليك رب لترضى. والله يا جماعه احنا واحنا بنتكلم في سيره الصحابه بنبقى حزنانين على انفسنا، احنا فين من الناس ديت؟ امتى ان احنا مره تانية نرجع تاني ونعيش حياه الصحابه اللي عاشوها؟ هم عاشوا في لذه وسعاده. هل حد فيكم يتخيل ان ممكن يكون في صحابي كان عنده ثروات قد اللي عندنا، او اكل زينا، او اتنعم زينا؟ ابدا يا جماعه، عاشوا في عيشه بسيطه جدا جدا، لكنهم كانوا اسعد ناس. خش بيوتنا احنا النهارده كمسلمين تجد البيوت النهارده من الالف من الابره للصاروخ، موجود كل حاجه في بيوتنا، لكن رغم ذلك تجد قليل جدا من البيوت اللي فيها سعاده. السعاده خرجت يوم ان خرجت طاعه الله من بيوتنا. السعاده خرجت يوم ما خرجت سنه النبي من بيوتنا يا جماعه. انما لو رجعت الطاعه مره تانية، لو رجع الاب يجيب مراته ويجيب ولاده ويقعدهم: تعالوا يا جماعه، تعالوا نفتح صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نقرا نشوف رسائل القران والسنه، دول رسائل يا جماعه، افتح الرسائل وشوف ربنا بيامرك بايه وبينهاك عن ايه. شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يريد بك الا الخير سبحانه وتعالى. والله غني عن عبادتنا، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ابدا، ملك ربنا ما يتاثرش بينا يا جماعه، احنا اللي محتاجين له مش هو اللي محتاج لنا. ورغم ذلك سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس المغربة، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما في الحديث الذي رواه مسلم، وينادي علينا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. محتاجين نتوب يا جماعة، محتاجين إن احنا يعني نرجع مرة تانية نعمر بيوتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال يعني بعدما عشنا سيرة سيدنا أبو طلحة، إن كان هذا الصحابي الجليل رحل عن دنيانا لكن سيرته ستبقى دائما. وصدق من قال: رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه، وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حركوه لقنوه، عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه، ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا